بسم الله الرحمن الرحيم. إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا ونهته عن سبل العلا فأطاعها، فإذا أصاب من الأمور عظيمة يا ابن الكريم بها المروءة باعها. وما هي المروءة؟ هي المراجل، هي ما يقولون عنه ويعبرون حينما ينشئون الصغار، يقولون هي درب الطين، هي المكارم، هي السمو والرفعة والعلو في الأخلاق. لا الأخلاق. وما مظاهرها؟ المروءة أيها الإخوان هي جماع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا مما يستقبح ويستهجن من أمثاله. المروءة أن تستعمل ما يجملك ويزينك، وأن تجتنب ما يدنسك ويشينك. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ضبط النفس، فهذا أمر لا بد من معالجة. وما السبب؟ لا يخلو الإنسان من أضداد، ولا يخلو الإنسان ممن يسيء إليه بكلمة أو بفعل أو بغمز أو همز أو لمز أو غير ذلك. ضبط النفس، فبمجرد ما يسمعون صوت المدفع ترى كثيرا من النساء تزغرق وتولل وتكثر أصواتا عالية يسمعها الرجال فيجلجل المسجد بذلك. هذا شيء سمعته به. لماذا؟ لأنها لا تتمان. ولهذا نجد أن صاحب المروءة منضبط في كل الأحوال، في السراء والضراء، السراء والضراء، السراء والضراء. هناك في كثير من الأحيان والأحوال ماذا؟ خللا في مظاهر المروءة في حياة الناس، في اجتماعاتهم وفي معاملاتهم وفي مناسباتهم. سؤال: كيف نحصل هذه المروءة؟ أقول هذا أمر يحتاج إلى علو الهمة، لأنه يبعثنا على التقدم في تحصيل المطالب الكبار. المروءة، المروءة. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوان، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مقربا إلى وجهه، وأن ينيلنا وإياكم به عالي الدرجات، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. هذا حديث أيها الإخوان عن المروءة، وسينتظم هذا الحديث 10 نقاط. الأولى: لماذا نتحدث عن المروءة؟ والثانية: ماذا نعني بالمروءة ومن هو صاحب المروءة؟ والثالث: في الفرق بين العقل والمروءة. والرابع: بماذا نحصل المروءة وما الطريق إلى تحصيلها؟ الخامس: بيان درجات المروءة. والسادس: في الجوانب التي تتعلق بها المروءة. والسابع: في بيان آثار تحقيق المروءة وما يحصل بسبب ذلك من الخيرات وما يندفع بذلك عن الإنسان من الشرور والآفات. والثامن: في ذكر ما يهدم هذه المروءات. والتاسع: في الضابط الذي نعرف به ما تنخرم به المروءة، ما الذي يخرمها، ما ضابط ذلك الخارم. والعاشرة والأخيرة: همسة في أذن الشباب. أما أولا لماذا هذا الموضوع، فأقول أطرح هذا الموضوع على مسامعكم، وذلك لأمور عدة، منها أن المسلمين قد اختلطوا بغيرهم من الأمم وتداخل الناس حتى صاروا هكذا، مما أثر سلبا على كثير من أخلاق المسلمين، وجعل كثيرا منهم يتحللون ويتخفقون من كثير من المؤن التي من شأنها أن يرتفع بها الإنسان ويسمو ويكون على حالة مرضية من الأخلاق ومقومات الإنسانية. اختلطوا بأقوام لا خلاق لهم، ولا يرفعون للمروءة رأسا. ولا شك أن هذه الخلطة تؤثر أبلغ تأثير. والأمر الآخر وهو ما حصل من غلبة المادة على كثير من المسلمين، فصار هم كثير منهم أن يحصل بغيته ومطامعه، ولو كان ذلك على حساب الأخلاق، ولو كان ذلك على حساب كرامته وشيمته ومرتبته عند الله عز وجل وعند خلقه. فإذا تهافت الناس على هذه المادة وصارت شغلا لهم وصارت هي غاية مطلوبهم، فإنهم بعد ذلك قد لا يرفعون رأسا لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وأمر ثالث وهو أن الإنسان مدني بطبعه، فلا بد له من مخالطة، وهذه المخالطة تقتضي أمورا يجب عليه أن يفعلها، من إكرام الضيف، ومن الإحسان إلى الأهل والجيران والقرابات، إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات التي يتعين عليه أن يؤديها وأن يقوم بها على الوجه المطلوب. ثم أيضا لا يخلو الإنسان من أضداد، ولا يخلو الإنسان ممن يسيء إليه بكلمة أو بفعل أو بغمز أو همز أو لمز أو غير ذلك. وأنت تسير في الطريق لربما ألقى عليك إنسان لا يحسب حسابا للكلام، ألقى عليك كلمة لا تليق، فماذا تصنع؟ هل تنزل فتكون مساويا لهذا الإنسان في أخلاقه ودناءته وتقاصره عن المطالب العالية؟ تكون إذا قد ساويته. وأنت تتحدث في الهاتف لربما أخطأت الرقم المطلوب وابتليت بمن لا خلاق له، فسمعت منه ما لا يرضيك، فهل تتطاول مع هذا الإنسان بالسباب والمشاتمة؟ تكون إذا قد ساويته. لربما ترتبط مع أناس في عقود أو في عهود أو في مبايعات ومعاملات أو شراكة أو غير ذلك، فترى من ألوان المطل والظلم وأكل حقوق الناس والكذب وإخلاف المواعيد، فكيف تستخلص حقك؟ وكيف تحرز نفسك من ظلم هؤلاء الذين لا يعبؤون بحق ولا يرعون ذمة ولا عهدا؟ هل تبقى معهم في حال من المهارشة تنزل فيها عن مستواك الرفيع فتصل إلى بركات هابطة من أجل أن تستخلص هذا الحق ولو كان حقيرا؟ فأقول الإنسان بحاجة إلى أن يضبط نفسه في مثل هذه المقامات جميعا، فهذا أمر لا بد من معالجته. نحن نرى في كثير من الأحيان والأحوال خللا في مظاهر المروءة في حياة الناس، في اجتماعاتهم وفي معاملاتهم وفي مناسباتهم وفي غير ذلك مما يتعاطونه. فإذا ترك الناس ولم تفوض أفعالهم ولم يحصل التواصي الذي أمر الله عز وجل به، فإن الناس يسرق بعضهم أخلاق بعض ويتأثرون، شعروا بذلك أم لم يشعروا. وكما قيل الطبع سراق والناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فإذا تركت هذه المظاهر من غير معالجة فإن ذلك لا يلبث أن يتحول إلى خلق لعامة الناس، ويصير فيه أصحاب المروءات غرباء كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. وأمر آخر استدعى طرح هذا الموضوع، وهو أنه جرى الحديث في مجلس سابق عن أخلاق الكبار، وقد وردني بعد ذلك رسائل ومهاتفات، وكان مما ورد ما رغبه بعض الإخوان من الحديث عن أخلاق الصغار. ولا نعني بالصغار صغار السن، وإنما المعني بذلك هم صغار النفوس، ولكني كرهت أن أتحدث في مجلس أجمع فيه المثالب والمساوئ والمعائب ثم أطرحها بين يدي الناس، فهذا أمر لا يليق. والنفوس إنما خلقت لتفعل ولم تخلق لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. والناس بحاجة إلى أن تعمر قلوبهم بالإيمان والعمل الصالح ومحبة الله عز وجل والإقبال عليه وما أشبه ذلك. ثم يذكر ما يحتاج أن يبين لهم وأن يتفطنوا له من أجل تركه يذكر مع ذلك. فكان الحديث عن المروءة بدلا من الحديث عن أخلاق الصغار، فإن ذلك يمكن أن يضمن فيه. وحق لنا أيها الإخوان أن نقول في مثل هذه الأوقات ما قاله الأول: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ثانيا، ماذا نعني بالمروءة؟ المروءة أيها الإخوان مأخوذة من لفظة المرء، كما تقول الفتوة من الفتى والإنسانية من الإنسان والرجولة من الرجل. وحقيقة هذه المروءة هي أن يتصف الإنسان بصفات الإنسان الحقيقية التي يفترق بها عن الحيوان وعن الشيطان، إذ إن النفس تشتمل على دواع شتى. في النفس ما يدعو إلى أخلاق الشيطان، والشيطان يدعو إلى ذلك من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش. وفي النفس ما يدعو إلى الأخلاق البهيمية بالجري خلف الغرائز البهيمية والبحث عن اللذات، كما أن في النفس ما يدعوها إلى أخلاق الملك من العلم والإحسان والنصح والبر والطاعة. فإذا استطاع الإنسان أن يتجرد من داعي الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي تتلاءم مع إنسانيته، فينزع إلى أخلاق الملك كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه، فإنه يكون بذلك أسمى وأعلى. وهذا السمو الذي حصله والعلو الذي حققه هو حقيقة المروءة، أن يسمو الإنسان عن الأخلاق الهابطة المشينة التي لا تليق بالإنسان. ولذا قيل المروءة هي غلبة العقل على الشهوة، أن تزم الشهوة بزمام العقل. المروءة هي كمال الإنسانية، هي الرجولة الكاملة، هي ما يسميه العامة في عصرنا الحاضر بلغتهم الدارجة هي المراجل، هي ما يقولون عنه ويعبرون حينما ينشئون الصغار، يقولون هي درب الطيب، هي المكارم، هي السمو والرفعة والعلو في الأخلاق، أن يترفع الإنسان ويتكرم وأن يعلو بنفسه عن أخلاق السفلة، عن أخلاق البهائم حيث تتهارش على شهواتها ورغباتها. البهائم جعلها الله عز وجل بشهوات من غير عقول، وجعل الله عز وجل الملائكة موصوفين بالعلم من غير غرائز ولا شهوات، وركب الله عز وجل الإنسان فجعل فيه ما ينزع إلى الشهوات وما ينزع إلى العلم والضبط والعقل والإدراك والمعرفة، فهو بحسب ما غلب عليه. المروءة أيها الإخوان هي جماع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا مما يستقبح ويستهجن من أمثاله. المروءة أن تستعمل ما يجملك ويزينك، وأن تجتنب ما يدنسك ويشينك، فهي كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الرذائل، هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، إنها رعي لمساعي البر ورفع لدواعي الضر، وهي طهارة من جميع الأجناس والأرجال. وكل شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا ويبعث على شرف الممات والمحيا يدخل تحت هذه المروءة التي تحدثنا عنها. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من السلف الأكابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فهل وجدت المروءة فيه؟ فقال: نعم، في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول: ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق، فجمع في قوله خذ العفو صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. وذلك في قوله خذ العفو، ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار، ودخل في قوله وأعرض عن الجاهلين، الحض على التخلق بالحلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة والأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. هذه هي المروءة. وأما صاحب المروءة فهو من صان نفسه عن الأدناس، وما شانها عند الناس فحملها على ما يجمل من مكارم الأخلاق، أدى الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين، واجتنب ما يدنس عرضه وشرفه من كل قول وفعل ومقام وغير ذلك مما يهبط بالإنسان عن المراتب العالية. ثالثا: ما الفرق بين المروءة والعقل؟ الفرق بينهما يمكن أن يتلخص بأن العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأرفع. المروءة تسمو بك، والعقل يأمرك بما ينفعك، ولو كان ذلك يغض من مرتبتك بعض الشيء. رابعا: كيف نحصل هذه المروءة؟ كيف نصل إليها؟ المروءة أيها الإخوان ليست ميراثا، المروءة ليست شيئا يكتسب من غير تعب ولا كد. إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا، ونهته عن سبل العلا فأطاعها. فإذا أصاب من الأمور عظيمة يا ابن الكريم بها المروءة باعها. إنما المروءة تحتاج إلى صبر ومكابدة ومصابرة، وتحتاج إلى مجاهدة. ولهذا قال من قال من السلف رضي الله تعالى عنهم بأن أكمل الناس مروءة هو أعظمهم ضبطا للنفس مجاهدة لها. ولذلك كانت هذه المروءة متصعبة على الصغار، وأعني بالصغار أعني صغار النفوس الذين يجرون خلف شهواتهم ومطلوبات نفوسهم وأهوائهم، متصعبة المحل. ولو لم تكن كذلك لما ترك اللئام للكرام منها، لم يتركوا منها بيتة ليلة. وأحفظ من بعض الأشعار التي يقال عنها الأشعار النبطية، سمعتها قديما: تذكر المروءة وتذكر الأخلاق، ولكني أكره هذا الشعر المعروف الشعر النبطي، فلا أستحسن قوله في مثل هذا المجلس، وإلا فهي تحمل معاني جميلة، لكن يقوم عنها ما يذكر في الفصيح: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. لولا المشقة لكان الناس جميعا في المراتب العالية، ولكن ذلك يحتاج إلى بذل في الأموال، يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى كد من أجل أن يصل الإنسان إلى القمة، يحتاج إلى نفوس كبار. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ولذلك فإن الكبير يحمل هما كبيرا، لا يحمل هم أكلة يأكلها، أو شربة يشربها، أو لذة يقضيها، إنما يحمل هما كبيرا، يحمل هم أهله وأن يحملهم على ما يجمل، وأن لا يحتاجوا إلى غيره، ويحمل هم جيرانه ألا يبيت وهو شبعان وجاره جائع، ويحمل هم مجتمعه، ويحمل هم أمته، إنه يعيش نفسا كبيرة تستوعب المجتمع بأمته. فالحمد أيها الإخوان والمكارم ليست قضايا هينة المطلب، والحمد شهد لا يرى مشتاره، والعسل الذي يجنيه الإنسان، والحمد شهد لا يرى مشتاره يجنيه إلا من نقيع الحنظلي، غل لحامله ويحسبه الذي لم يوه عاتقه خفيف المحمل. الذي يراه يحمل هذا العسل أو يجنيه يظن أن ذلك سهل المطلب، لكن إذا كانت المروءة بهذه المثابة فكيف نستسهل هذه الصعاب من أجل أن نحصلها؟ أقول هذا أمر يحتاج إلى علو الهمة، لأنه يبعثنا على التقدم في تحصيل المطالب الكبار، ويولد عندنا الأنفة من الضعة والهبوط وأخلاق أهل الدناية. الهمة راية الجد كما قيل، وعلو الهمم بدر النعم، كما أننا بحاجة إلى شرف تربى عليه النفوس، أن تكون النفس شريفة. فإذا كانت النفس شريفة أبت الدناية والسفاسف، وإذا كانت النفس شريفة كان طالبة للمعالي قابلة للتأديب، وهنا يستقر فيها ويؤثر الترويض والتقويم. وإذا كانت النفس شريفة كانت راغبة في كل فضيلة، فإذا مازجها ذلك صار طبعا لها ونما واستقر. وأما المنى فهي بضائع النوشة، وقد قيل من دام كسله خاب أمله، وقالوا نكح العجز الثواني فخرج منهما الندامة، ونكح الشؤم الكسل فخرج منهما الحرمان. والمرء حيث وضع نفسه أيها الإخوة، إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على النفس أهونا، فنفسك أكرمها، وإن ضاق مسكن عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا. وإياك واستكنى بمنزل ذلة يعد مسيئا فيه من كان محسنا. فما الذي يعيننا على تحقيق المروءة أيها الإخوان؟ الذي نحتاجه أولا هو أن نربى على ذلك من نعومة الأطفال، أن نربي عليه الأبناء وهم في مقتدر العمر. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد، والأغصان إذا اشتدت وقويت فإن تقويمها أمر عسر، وإنما يكون التقويم في النشأة أسهل، وذلك أمر لا يخفى على المربين. نحتاج أن نربي أبناءنا على أن يستضيفوا زملاءهم، أن نشجعهم على ذلك، أن يدعو أصحابه إلى بيته فيكرمهم ويطعمهم ويتحفى بهم. ينبغي أن نوعز له أن يقوم بهذا العمل، لا أن نكسر نفسه إن هم به ونحطمه ونزره ونقول ما شأننا وشأن هؤلاء الناس. عجبا أيها الإخوان، جاء رجل يبحث عن بيت يستأجره، فذكر له بيت صغير من 3 غرف. ولا زلت أذكر كلمة قالها حينما قيل له لكن هذا البيت لا يفي بحاجتك، حيث لا مكان فيه لاستقبال الضيوف، ليس فيه مجلس. قال ومن شأني بالناس، أفرغ غرفة من أجل الآخرين؟ يكفي أن أسلم عليهم في الطريق أو في العمل أو في المسجد. كيف يتخرج أولاد هذا ومن الناس من تعاشره 10 سنين معاشرة قريبة ولم تسمع منه في يوم واحد يدعوك إلى منزله، أو ترى أحدا يطرق بابه أو يستقبل ضيوفا وما أشبه ذلك؟ كيف يتخرج أولاده وكيف يعرفون المكارم ومعاني الأمور؟ وأمر آخر مما يعين على تحقيق المروءات أيها الإخوان الزوجة الصالحة. كيف لا؟ الرجل إذا ارتبط امرأة ضعيفة الهمة تؤثر الكسل والخمول والنوم، فإذا أراد أن يستضيف الرجال والولد وزمجرت وغضبت وتأسفت واستثقلت لا تريد أن تقوم بأعداء من أجل إكرام هؤلاء الضيوف. فهؤلاء قوم لا يطرق بيتهم طارق ولا يستقبلون ضيفا ولا يعرفون كرما، لأنهم لم يوفقوا بامرأة تحثهم على هذه المكارم. فيحمل الرجل هما كبيرا لأنه سيلاقي مشكلة في داخل بيته إذا استضاف أحدا من الناس. وكذلك المرأة أيها الإخوان إذا كانت لا تحفظه في غيبته، فأي محل للمكارم والمروءات عند هذا الرجل إذا كانت تخونه ببعض الغيب؟ إذا كانت هذه المرأة لا تربي الأبناء والبنات على الحشمة والعفاف ومكارم الأخلاق وتتبذل إذا خرجت، فأي مروءة تبقى لهذا الرجل؟ إذا كانت هذه المرأة تفشي سره وتتلف ماله، فما الذي يبقى له من المروءات كي يبذل وكي يواجه الناس بوجه طلق وأمر؟ ولذا قيل إذا لم يكن في منزل المرء حرة مدبرة ضاعت مروءة داره. وأمر ثالث مما يعين على تحقيق المروءة مجالسة أهل المروءات، وكما قلت الطبع سراق والإنسان يتأثر بمن يخالط ويصاحب وبالمقابل أن يجانب إخوان السوء. وقد قيل مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدأ الذنوب، ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق، ومجالسة العلماء تزكي القلوب. فالإنسان بحسب من يخالف، امحض مودتك الكريمة فإنما يرعى ذوي الأحساب كل كريم، وإخاء أشراف الرجال مروءة، والموت خير من إخاء لئيم. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه آفة المروءة إخوان السوء. وهذا أمر مشاهد، لأنهم إن رأوا حسنة أخطوها، وإن رأوا عيبا أذاعوه، ثم هو يسمع منهم وهو يقوم ويقعد كل قبيح يستقبلونه بالشتائم والسباب ويودعونه بمثلها، وإذا حضر مجلسهم سمع اللغو والباطل والكلام في الدنايا ورأى منهم كل مستهجن، وإذا أراد أن يحلق وأن يرتفع ليسمو بنفسه عابوه وثبطوه لأنهم يريدون موافقتهم. وكما قيل مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه المرأة الزانية تحب أن جميع النساء زواني من أجل أن لا يتميز أحد بالعفاف والشرف. فإخوان السوء لا يحبون أن يتميز هذا بالمكارم فيقعدونه ويقولون أين أنت من هذا، أين أنت من هذا، لست لذلك بكفؤ، فيثبطونه عن معالي الأمور. فلا خير له أيها الإخوان بمثل هذه الصحبة. خامسا في بيان درجات المروءة، المروءة أيها الإخوان تكون مع النفس، وذلك بحملها قسرا على ما يجمل ويزين، وعلى أن تترك ما يدنس ويشين ليصير ذلك ملكة لها في السر والعلانية. فلا يفعل شيئا في سره مما يشينه عند الناس من الرزايا والآثام والآفات والعيوب التي تستهجن من مثله. لا تفعل خاليا ما تستحي من فعله في الملأ إلا ما لا بد للإنسان منه. وهنا مروءة مع الخلق، وذلك بأن يعاشرهم بكرم وحياة وأخلاق جميلة، ولا يظهر لهم ما يكره أن يرى منهم مما يوجهونه إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، وليتخذ الناس مرآة لنفسه، فإذا رأى فيهم شيئا مما يعيبه فإنه يحرص على تجنب هذا الخلق. ولهذا كان لبعض الأكابر كان له خادم سيء الأخلاق، فض المعاملة والطباع، فقيل له كيف تصبر على هذا المملوك والخادم، هل أبعدته؟ فقال أتعلم عليه مكارم الأخلاق، أدرس عليه مكارم الأخلاق. فهو يتصبر عليه، يتعلم الصبر ويتعلم الحلم لما يرى من حماقات هذا الخادم، وإنما الحلم بالتحلم. ثم هو لكثرة ما يرى من القبائح في أخلاقه ينعكس أثر ذلك في تخلقه هو، فيجتنب هذه المساوئ لئلا يراها الناس. هكذا ينبغي أن نكون أيها الأخوة، ننظر حال هؤلاء الناس، فما رأينا من محاسن تقمصناها وجاهدنا النفس على فعلها، وما رأينا من القبائح تركناه وتخلينا عنه. وهنا درجة ثالثة وهي المروءة مع الله جل جلاله، وذلك بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في كل لحظاتك وفي كل أحوالك وأنفاسك، فتصلح عيوبك قدر الإمكان. ثالثا في ذكر الأمور والجوانب التي تتعلق بها المروءة. المروءة أيها الإخوان تتصل بنا من جميع الجهات، في ظاهرنا أن نلزم السمت الحسن وطلاقة الوجه والرزانة في المجلس والتخلق بأخلاق أمثالنا اللائقة في اللباس. لا يلبس الإنسان لباسا يستهجن، لا يلبس لباس من لا خلاق له، وقد رأينا هذه المظاهر تنتشر في أيامنا هذه. نرى شبابا يلبسون لباسا لا يليق بحال من الأحوال أن يقدم عليه من يحترم نفسه فضلا عمن يتقيد بأحكام الشريعة، لباسا يعري الكتفين والعضد، لباسا يظهر عليه كتابات غير لائقة ورموز لا تليق بامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. نرى لباسا أيها الإخوان لربما يكون دون ذلك أو فوقه، لكنه لا يليق بأهل المروءة. حينما يحضر الإنسان المجامع العامة في لباس النوم فإن ذلك أمر لا يليق، لا يفعله صاحب المروءة. ينبغي أن نلاحظ ذلك في ملبسنا وفي مشيتنا وحركاتنا وسكناتنا، فالمشية تدل على صاحبها، على عقله وسمته وهديه ودله. غالبا قد يعرف الإنسان أنه مختل العقل من مشيته، وقد تعرف رزانته من مشيته، وقد تعرف أخلاقه من مشيته كالكبر والعجب والزهو أو التواضع أو غير ذلك. ولهذا ذكرها الله في أول أوصاف أهل الإيمان في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي سورة الإسراء، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أن نتخير من الثياب ما يجمل، فإن لباس الإنسان أيها الإخوان يدل على حاله، يدل على حاله لا سيما في المناسبات، كما أن مناسبات الناس تدل على عقلهم. إذا حضر الناس، إذا كان لديهم مناسبة زواج، انظر إلى لباس نسائهم تعرف عقولهم، انظر كيف يصنعون هذه المناسبة وكيف يستعدون لها. فإن رأيت تطايرا وتهافتا وخفة في العقول ورجة، ورأيت حبا في الظهور، فاعلم أن ذلك انكشاف في العقول ووهاء في الرأي والنظر يبدونه للآخرين، شعروا أو لم يشعروا. إنما يعرف الناس، تعرف عقولهم ورزانتهم ومروءتهم بما يفعلونه في مناسباتهم، إنما يعرفون بزيهم ولباسهم. فإذا رأيت لباسا مختلا واستعدادا مختلا، إما بتقصير وإما بتبذير، فإن ذلك يدل على حال هؤلاء الناس. وأما إذا رأيت طبعا معتدلا، إذا رأيت اعتدالا ورأيت اتزانا فيما يقدمون، ورأيت اعتدالا في اللباس، فاعلم أن هذا يدل ويعكس أن هؤلاء الناس من أصحاب العقول الرزينة. لا يستهويهم الحدث ولا تطير بهم المناسبة ولا يطيش بهم أحلام السفهاء من الأطفال أو غيرهم ممن شابههم، وإنما يثبتون في حال السراء وفي حال الضراء. يقول عمر رضي الله عنه: من مروءة الرجل نقاء ثوبه، والطيب أيضا، والترجل من غير مبالغة. من أدب صاحب المروءة أيها الإخوان في الظاهر أن يكون ذا أناف وتؤده، فلا يبدو في حركاته اضطراب وعجلة، كأن يكثر الالتفات في الطريق ويعجل في مشيته عجلة خارجة عن حد الاعتدال، وإنما يمشي مشية ثابتة قوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع كأنما ينحط من صبب، يرفع رجلا ويضع أخرى، مشية تدل على الحزم والقوة والثبات. أما من أصيب بالخفة في عقله فإن ذلك ينعكس في مشيته، فلا يمشي مشية متباطئة متثاقلة، ولا يمشي مشية تدل على طيش وسفه وخفة في الرأي والعقل. وأما في اللسان فحلاوة اللسان وطيب الكلام ولين القول أن نلزم الصدق، فإنه كما قال الأحنف بن قيس وهو من هو في المروءات: لا مروءة لكذوب. بلزوم الصمت حتى نحتاج إلى الكلام، أن يكون الإنسان مستئدا في كلامه. الناس يعرفون عقل الإنسان إذا تكلم عرض عليهم عقله. الرجل الذي جاء لأبي حنيفة كما يقال وكان يشتكي من ركبته فثنى رجله لما رأى سمته ودله، فقال: رجل عندي مسألة، إذا وافق رمضان الحج فماذا نقدم، رمضان أو الحج؟ فقال: قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. إذا تكلم الإنسان عرف الناس عقله، وإذا سكت تحيروا فيه، فيكون الإنسان مستئدا في كلامه، يتكلم حيث يحسن الكلام ويسكت حيث يحسن السكوت، وإذا تكلم أرسل الكلمات مفصلة لا يخطف الحروف خطا حتى يكاد بعضها يدخل في بعض، يبلع الكلمات ويبلع الحروف أو يتكلم هدرمة. وأن نحفظ اللسان أيها الإخوان، فلا ينطلق وينفلت بألفاظ أهل الخلاعة والمجون والسفه. وحذار من سفه يشينك وصفه، إن السفاه بذي المروءة زاري. وأن يكف هذا اللسان عن الأعراض، لأن الخوض فيها ملاذ السفهاء وانتقام أهل الغوغاء، وهو أمر مستسهل الكلف، لا يحتاج إلى دفع ثمن. الوقوع في الأعراض أمر سهل، لكن بلوغ المراتب العالية هو الذي يحتاج إلى الجدل. الوقيعة في أعراض الناس أيها الإخوة مستسهل الكلف، فإذا لم يقهر الإنسان نفسه برادع كاف وزاجر صاد، تلبط بمعار اللسان وتخبط بمضاره وأوضاره، وقد يظن بحماقته أنه لتجافي الناس عنه حما يتقى، فيطلق لسانه ويتوعد الناس بإطلاق لسانه فيه. وما علم أن شر الناس من توقاه الناس لفحشه، فهذا يهلك نفسه ولربما أهلك غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فجمع بين الدم والعرض في الحرمة لما في الوقيعة في الأعراض من إغار الصدور وإبداء الشرور وإظهار البذاء واكتساب الأعداء، فلا يبقى مع هذه الأمور وزن لكبير ولا حرمة لذي مروءة، فيكون الإنسان أعني الذي أطلق لسانه موتورا موزورا، ولأجل ذلك يكون مهجورا مزجورا. وذلك أن خفيف الورع حينما يطلق لسانه في أعراض الناس يلتقط معايبهم، ولربما اختلق العيوب التي ليست فيهم، لربما فعل ذلك تطلبا للمروءة حيث أخطأ طريقها، أراد المروءة من غير كذب بأن يلصق العيوب بغيره. والعرب يقولون: فلان يتمرأ بنا يتمرأ بنا بمعنى يلصق بنا العيوب، كأنه يتنزه هو عنها، يطلب المروءة بنقص غيره. أما صاحب المروءة الحقة فإنه يبخل بوقته عن هذه الطوية الحقيرة، ولا يرضى أن يشغله ذلك عما تتقاضاه المروءة من الحقوق. قال بعضهم لخالد بن صفوان، كان عبده ابن الطيب لا يحسن الهجاء في الشعر، كان شاعرا لكنه لا يحسن الهجاء، فقال لهم، قال للقائل: لا تقل ذلك، فوالله ما تركه من عيب، يعني من عجز، ولكنه كان يترفع عن الهجاء ويراه ضعة كما يرى تركه مروءة وشرفا. وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذو العيوب. وقد قال أديب أهل السنة ابن قتيبة رحمه الله في كتابه عيون الأخبار، يقول: قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها، وذلك أن الكريم لا يتفطن لعيوب الناس ولا يطلبها وهو غافل عنها تماما، وأما لئيم الطبع فهو قاموس في مساوع الأخلاق، وله على كل أحد مفرج من العيوب والقبائح والدنايا التي يعزوها إليه، إما بتتبعه وإما ببهته فيرميه بما ليس فيه. وهذه الأشياء التي تقدح في العرض أيها الإخوان، منها ما يقدح في عرض قائله فحسب في الكذب والكلام الفاجر في الوجوه وقلة الحياء وفحش القول، ومنه ما يتجاوز إلى غيره، وهذا أخطر، كالغيبة والنميمة والسعاية في الناس والسب في القدس أو الشتم، ولربما كان السب والطعن أبلغها أثرا في النفوس، ولهذا زجر الله عنه بالحد في القدس كما في سورة النور. فالاستطالة أيها الإخوان لسان الجهالة، وكف النفس عن هذه الحال بزجرها وبضبطها، فهذا الذي يجمل بأهل المروءات. المروءة كما تكون في المظهر وتكون في اللسان تكون بالفعال أيضا، بالمعاونة والبذل، بذل الجاه، أن يشفع لمن يريد الشفاعة إن لم يكن بذلك ضرر على أحد، وأن يوافي الناس بماله، وأن يعينهم ببدنه، أن يبذل الإحسان إلى أهله وجيرانه ومجتمعه، أن يبر الوالدين ويصل الأرحام ويحسن إلى كل مستحق للإحسان، أن يكرم الضيف ويحسن تدبير المعيشة ويقوم بحوائج نفسه وأهله، وإذا بذل الإحسان عجله ووفره، لم يماطل في بذله، وهو حينما يبذله لا يصدر منه ما يشعر هذا الإنسان المحسن إليه بذلة أو ترفع أو أذية، وبعد الإحسان يطويه وينساه، لا ينتظر منه العائدة والشكر والمكافأة، ولا يذكره به ولا يذكره عند الناس، ما يقول أنا أحسنت إلى هذا، لا صراحة ولا إيماء وتلميحا، ينساه ولو أنه قوبل مع ذلك بالإساءة من هذا المحسن إليه، لا يذكره ولا يؤذيه بذلك الإحسان. المروءة تكون بالأخلاق أيها الإخوان، سعة الأخلاق وبسطها، تكون أيضا في معاشرتنا وخلطتنا ومجالستنا للناس. المروءة أيها الإخوان تنادينا في مجالسنا أن يسود في هذه المجالس الجد والحكمة، ألا نلم بالمزاح إلا قليلا، ولكل مقام حديث ولكل مقام ما يلائمه ويناسبه. فأخلاق الناس في حال النزهة والبرية أو السفر حيث يحتاجون إلى شيء من مزيد المفاكهة والمباسطة، لأن أخلاق الناس لربما تنقبض ويحصل شيء من الجفوة والخشونة بسبب ما يحصل من مصاعب السفر، فهو قطعة من العذاب، فيحتاجون إلى مزيد من المباسطة بما لا يخل بالمروءة. وفي حال الحضر أو مجالس الذكر والعلم فإن هذه لها ما يليق بها، والناس في هذا على مراتب. هذا يزيد بن هارون إمام كبير من أئمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، كان فيه دعابة، وكان الإمام أحمد رحمه الله يغلب الجد، فجلس الناس عنده بين يديه، بين يدي يزيد بن هارون، وكان الإمام أحمد رحمه الله من تلامذته، فجلس يزيد بن هارون رحمه الله يفاتح بعض من جلس ويضاحكه، فتنحنح الإمام أحمد فالتفت فرآه فقال: هل أعلمتمون؟ يعني أنه ها هنا لما له من الجلالة والمهابة في نفوس الناس حتى في نفوس شيوخه. كثرة المزاح أيها الإخوان في المجالس وفي المعاشرة تذهب المروءة كما قال الأحنف بن قيس، والذي يسرف في المزاح يستجلب عداوة الناس ويقع ولا بد في شيء من اللغو ولربما الظلم والإفساد، فيصدر منه ما يؤذي من القول والفعل والنظر والغمز واللمس. وكمال الإنسانية لا يلتقي إطلاقا بلغو الحديث أو إيذاء من يجالس ويعاشر ويخالط هذا الإنسان الذي أراد أن يحفظ مروءته. من المروءة أيها الإخوان في المجالسة أن نحسن الاصغاء لمن يحدثنا، وهو أدب نحتاج إليه كثيرا، فربما يتحدث الإنسان فيفاجأ أن الذي يحدث يقوم وينسل من المجلس وصاحبه يحدثه. بل رأيت رجلا يتحدث أبوه في المجلس، وأبوه رجل كبير لا يعرف إلا بعض القضايا التي عفى عليها الدهر فهو يرددها لأنه لا جديد عنده، فزجره ولده وقال: ليس عندك إلا هذا. والتفت لبعض جلسائه وجلس يتحدث معهم هذا الولد. هذا من أعظم العقوق أيها الإخوان، لربما يعرق الإنسان إذا رأى مثل هذه الأخلاق مع أنها لم تصدر منه. لربما تحدث الرجل في مجلس فقاطعه بعض من يتحدث، أو دخل في حديث آخر، أو لم يحسن الإنصات إليه، أو غير ذلك مما يحرجه. وينبغي للعاقل أن لا يوجه حديثه لمن يذهب فيه، وإنما ينبغي علينا أن نقبل على من حدثنا لنشعره بالارتياح، نرتاح إليه في حديثه وفي مجالسته ونأنس في كلامه. من لي بإنسان إذا أغضبته ورضيت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. يسمع منك الحديث كأنه يسمعه لأول مرة وهو يعرفه أكثر منك، ولربما كان هذا الحديث مبدأه منه فهو صاحب الحكاية، ولكنه يسمع ذلك كأنه يطرق سمعه لأول مرة. أن نتواضع في مجالسنا أيها الإخوان، إذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى، وإن اتكأت وكان مثلك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكى، وإذا ركبت وكان مثلك ماشيا فمن المروءة أن مشيت كما مشى. ما تركب هذا على قدميه، ولربما يجلس الشاب الصغير في صدر المجلس والشيوخ الكبار في حاشيته وأطرافه. هذه مجالس لا تحفظ فيها المروءات ولا يعرف فيها للكبار حقهم. ولربما حضرت بعض المجالس فرأيت الصغير يتصدر ويتحدث بملء فيه، ومن هو أعقل وأعلم وأرذل من هذا المتحدث سكوت يستمعون إليه وإلى حديثه. ابتلوا بمن تجرأ في هذا المجلس فلم يجدوا بدا من الصمت. اجعل المجال لمن هو أكبر منك وأعقل منك وأعلم منك أن يتحدث، فقد كفيت. أن نوقر الكبار في مجالسنا وأن نقدمهم وأن نحفظ حرمة النظير وأن نرحم الصغير. لا يكون تعاملنا مع الصغار في المجالس لطما بالوجه، نصدهم ونردهم ونهزئهم ونهينهم فلا يجرؤون على حضور المجالس، مجالس الرجال التي يتعلمون فيها المروءة. في كل مقام مقال، ولكن لا ينبغي أن يثنى هؤلاء دائما وأن تحطم نفوسهم فلا يجترئون على حضورها. لا، عودهم بقدر لائق وعلمهم الآداب في هذه المجالس. اجعل هذا الولد يصب للضيوف ما تدفعه إليهم من الشراب، ويقدم لهم ألوان الطعام، ويستقبلهم بجميل القول والكلام، يبتهج في وجوههم في لقائهم ويرحب بهم. المروءة أيها الإخوان أيضا تكون في داخل النفوس، في داخل النفوس أن نضبط هذه النفوس عند هيجان الغضب أو في حال دهشة الفرح. الأحوال التي يحصل فيها الاضطراب تتزلزل فيها النفوس، تهتز فتظهر العقول على حقيقتها. أتذكر فيما أذكره في مثل هذه القضية، إذا أتيت في ليلة رمضان والناس ينتظرون إعلان هلاله، وكنت في مثل المسجد النبوي، فبمجرد ما يسمعون صوت المدفع ترى كثيرا من النساء تزهرك وتولول وتصدر أصواتا عالية يسمعها الرجال فيجلجل المسجد بذلك. هذا شيء سمعته بهم. لماذا؟ لأنها لا تتمالك. الرجل ينبغي أن يحزن نفسه وأن يضبط عقله في حال الفرح الشديد وفي حال الغضب أو حصول الأمور الموجعة والمؤلمة والنكبات والبلايا، ينضبط فلا يظهر عليه ما يستخف به عقله وينتقد على هذا الإنسان. لا تأخذه دهشة الفرح، ولا يستخف في حال الغضب والاستفزاز. ولست بمفراح إذا الدهر فرني، ولا جازع من صرفه المتقلب، هكذا قال الشاعر، وإن كان ذلك بيد الله جميعا. ولهذا نجد أن صاحب المروءة منضبط في كل الأحوال، في السراء والضراء. إذا حصل ولاية لا تطيش به هذه الولاية في ذهوب، ولا تصيبه سكرة، أعني سكر الولاية، ولا ينزل به العجل والإبعاد والإقصاء في حسرة فيشمت به عدوه. عدل معاوية رضي الله تعالى عنه عن تولية الأحنف بن قيس ثغر الهند، فقال له زياد: إن الأحنف بلغ من الشرف والحلم والسؤدد ما لا تنفعه الولاية ولا يضره العزل. وأكبر من هذا، عزل أو ولي صافي، لا تستخفه هذه الأمور. المروءة أيضا فيما ينبغي الكف عنه وتركه. المروءة تكون بالعفة، في العفة عن المآثم، وذلك بالكف عن مجاهرة الظلم والعدوان والمعصية، وتكون بزجر النفس عن الإصرار بالخيانة. الظلم أيها الإخوان عتو مهلك وطغيان متلف، وهو يقول إن استمر إلى فتنة تحتدم بين الناس فتتقطع الأواصح، القريب يقطع قريبه والجار جاره فيتفكك المجتمع. والفتنة في الأغلب إنما ترجع لصاحبها وتنعكس عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الفتنة حصاد للظالمين، وصاحب الفتنة كما قيل أقرب شيء أجلا وأسوأ شيء عملا. فهو كما قيل: وكنت كعنز قامت لحتفها إلى مدية تحت الثرى تستفيضها. بحث عن حتفه بغلفه. وإذا كان الظالم ممكنا فإن ذلك يؤدي إلى شر مستطير، فهو كالنار إذا وقعت في يابة الشجر فلا تبقي معها شيئا ولا تذر، حتى إذا أفنت ما وجدت اضمحلت وخمدت. فكذا حال الظالم صلى الله عليه وسلم، مهلك ثم هالك. فينبغي الإنسان أن يرى مصارع الظالمين وأن يعتبر ويتذكر عاقبة الظلم المشينة. وأما الإصرار بالخيانة فهو ضعف ومهانة، فالذي ينطوي على خيانة مهين دليل، والناس لا يثقون بمن كان بهذه المثابة. من يخن يهن. تكون المروءة فيما نتركه بالتنزه عن المطامع الدنية، أن نتنزه عن الطمع لأنه ذل، نتنزه عن الدناءة لأنها لؤم، وهما أعدى شيء للمروءة، وإنما يوقعنا في ذلك الشرف وقلة الأنسة. لا يقنع الإنسان بما أوتي لكثرة شرهه، ولا يستنكف مما منع ولو كان حقيرا لقلة أنفته. وهذه حال من لا يرضى لنفسه قدرا ولا مروءة ولا مرتبة ومنزلة، فهو يرى أن المال هو أعظم مطلوب، فما عداه فهو دونه، فيبذل أهون الأمرين وأدون الأمرين وهو معالي الأمور ومكان من أخلاق من أجل تحصيل مطامعه. فهذا لا ينفع معه تأنيب ولا تأديب، وليس فيه قبول للتأديب، من كان في الدنيا مناه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع، وإنما يكون فطام النفس عن هذا باليأس والقناعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أقول أيها الإخوان، فيما يتعلق بالترك، أن نصون أنفسنا، ينبغي أن نصون أنفسنا، أن نصون النفس بالتماس الكفاية، وذلك بأن يحصل الإنسان على حاجته من هذه الدنيا التي لا بد له من تحصيل شيء منها ليقيم أوده ويكفي نفسه الحاجة، ولكن يطلب هذه الدنيا مراعيا الحلال، لأن الحرام شيء يشينه عند الله عز وجل وعند الناس، والمكاسب المستخبثة ممحوقة، إن صرفها في بر لم يؤجر، وإن صرفها في مدح لم يشكر، ثم هو لأوزارها محتقب. وأيضا أن نطلبها من أحسن الجهات، بحيث لا يلحقنا غبط ولا دنس ولا مهانة في طلبها، لا نطلبها من المكاسب الحقيرة، كسب الحجام حقيقي، وأيضا ألا نطلبها بصلاة الأخلاق، وأن نعاشر الناس في تعاملنا حتى نستخرج هذه المكاسب من بين أيديهم، هذا أمر يحط من مرتبة العبد. ثم أيضا نحن بحاجة إلى حسن تصريف وتدبير لأمور المعيشة، لأنه كما قلت إن تصرف الإنسان في أمور معيشته يدل على عقله ورزانته ومروءته. ثم نحن بحاجة إلى صيانة عن تحمل المنن، لأن الحاجة للناس أيها الإخوان تسترقنا المنة استرقاق الأحرار، فهي تحدث ذلة وتجلب وتستوجب سطوة المال، والاسترسال في الاستعانة والحاجة لا شك أنه إثقال على الناس، ومن ثقل عليهم هان، والناس لا قدر عندهم لمهان. قال رجل لعمر رضي الله عنه فيما روي، قال: خدمك بنوك، فقال: أغناني الله عنهم، أخدم نفسي وأقوم بنفسي. وقال علي رضي الله عنه لابنه الحسن في وصية: يا بني، إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا، قد جعلك الله حرا. وقد قيل، قد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العبودية: استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، وأحتج إلى من شئت تكن أسيرة. يأثرك في هذا الإحسان والإنضام، فلا حاجة أن تضع القيد والإثارة في يدك والغلة في عنقك وتكون عبدا لغيرك، استغني عن الناس. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فلا وهو على الدابة، ولا يقول لصاحبه ناولني، أما الذي بيدنه أعطني، أقربني، تصدق علي، احمل لي حاجتي، وصلني معك، وما أشبه ذلك، فهذا مستثقل عند الناس، فهذا لا ينبل أيها الإخوان. ومن القبيح والأفعال المشينة أن يطالب الرجل امرأته بأموالها ويؤذيها في الطلب والإلحاح. بعض النساء تقول: تزوجت قبل أيام أو أسابيع، ثم بدأ يلح علي، يطلب أموالا ويكرر الطلب ويلح به، فإذا امتنعت غاضبني وخرج، ثم يهددها بالطلاق أو بجعلها في حجرة في بيته عند امرأته الأولى أو غير ذلك مما يضيق به عليها، مع أنها شارطته ابتداء على استقلالها في بيت لها وأن لا يتعرض لمالها وما إلى ذلك، ثم يقلب عليها ظهر المجن، هذا لا يليق. الكريم يترفع، فلا يطالب امرأة أن تنفق عليه، الرجل هو الذي ينفق، الرجال قوامون على النساء، فهو يقوم بحوائج أهله ولا يحوج أهله إلى جيرانه أو غيرهم ليقوموا بحاجاتهم، ليوصلوهم، ليطعموهم، ليذهبوا بهم إلى المستشفى أو غير ذلك. من عفى خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا عددت به فأنت ثقيل. مع أن الناس لحمة لا يستغني بعضهم عن بعض، وإنما ذلك يكون في المعاونة، وأما على سبيل الإفضال فكن أنت المتفضل لا المتفضل عليك. ومن شأن صاحب المروءة في باب الترك ألا يتبرم من بيت العيش ويتشكى، ولا يبذل مع حيائه وكرامته في السعي لما يجعل عيشه في سعة أو في ثراء أو نحو ذلك في حيل، أو يطلب زكوات الناس وأوساخ أموالهم، أو يحتال عليهم بتجارات ومساهمات ومعاوضات غير حقيقية، فيتوسع في التصرف بأموالهم لسكن القصور الفارهة والمراكب الجيدة غالية الثمن، فيكون منتفشا منتفخا بمال غيره. ليس هذا من فعل أهل المروءات، لا يفعله كريم، فالكريم يده نزيهة لا يأخذ من أحد قليلا ولا كثيرا. اليد العليا خير من اليد السفلى. ونفس حرة لا يزدهيها حل الدنيا وزخرفها المعار، يبيت الحق أصدق حاجتيها، وكشف العز أطيب ما يعار. اترك فيما تترك الخصام لا سيما في السفر، اقرأ في تراجم الأئمة، يقول وكان رحمه الله قليل المخالفة في السفر. هذا يقول الطريق يمين، هذا يقول الطريق يسار، هذا يقول نجلس عند هذه المحطة، وهذا يقول الذي تريد الذي يروق لك. الأمر في هذا السهل، وإنما غاية مطلوبي هو أن يحصل لك الراحة في هذا السفر، وأن تأنس به، وأن لا يلحقك به كدر ولا عناء، هكذا يكون الرفيق. أما المعاثرة في كل شيء بمجرد ما يركب السيارة، فلترى أحيانا أشياء أيها الإخوة لربما تستغربونها لكنها حقيقة، رأيتها بعيني، رأيت رجالا يتشاجرون من يجلس عند النافذة حتى يحتقر الإنسان نفسه، ويستحي أن جمع في مثل هذا المكان، ما الذي ابتلاه حتى صار بهذه المثابة عند قوم بهذه العقول. يترك المعاتبة والمطالبة والممارات، يترك الاستقصاء في طلب الحقوق، وكف الأذى عن أصحابه ورفقائه وجيرانه. وقد قيل ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط. ولذلك في قوله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة، فسره بعض السلف وهو منقول عن ابن عباس قال ما أحب أن أستوفي حقي منها من الزوجة. الكريم يرى أشياء ويغض الطرف، يفوت، ما هو عند كل قضية صغيرة وكبيرة يقف عندها ويقيم مشكلة، لماذا جئت أنت نائمة، لماذا تأخرت اليوم في الغداء، لماذا الغداء كثير الملح، لماذا هذا الطعام بارد، لماذا البيت ما كنس، لماذا الأطفال ما ناموا، لماذا كل شيء. تكون ثقيلا مملولا ممجوجا، يكرهك أقرب الناس إليه، لا مروءة لك، هذا أمر لا يليق. وليس من المروءة أيضا استخدام الضيف. عمر بن عبد العزيز جاءه ضيف، جلس معه رجاء بالحيوة، فطفأ السراج، أراد أن يقوم رجاء، قال له ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه، إذا جاء الضيف يريد أن يأخذ منك الشاهي أو القهوة أو غير ذلك ليقوم بذلك عنه، ليس من المروءة، لا يكرم الرجل في داره. ثم أيضا ينبغي أن نترك كل ما نستحي أن نظهره من الناس العلانية مما لا يليق من الأمور المكينة، لأن عمل القبيح في السر يدل على أن تجنبه في العلانية تصنع ورياء. والمروءة أن نجتنب القبائح لأنها قبيحة لا لأن ذلك من مصانعة الناس، كما أننا لا نأتي ما نحتاج أن نعتذر منه من الأقوال والأفعال. تكلم بالكلام الطيب وافعل الأفعال الحسنة، لا تقف مواقف الريض ثم تحتاج أن توضح قصدك وموقفك. أيضا أن نترك النفاق والملق، لا يكون الإنسان صاحب وجهين يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وإنما يكون صاحب صراحة ووضوح، لا يبدو الصداقة لإنسان وهو يضمر العداوة له. سري كإعلاني وتلك خليقتي، وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري، لا يظهر التبرم والشكوى من الأمراض أو الحوادث التي تقع له. لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم يوما بيسر ولا يشكون إن نكبوا. وقد مدح بعض السلف مدحه بعضهم بقوله: فتى غير محجوب الغنى عن صديقه يعطي ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت، يعني ابتلي بمصيبة. صاحب المروءة أيها الإخوان فيما يتركه يترك أذية الناس لا سيما أهل المروءة. وأستحي المروءة أن تراني قتلت منافسي جلدا وقهرا، لا يؤذي من فوقه ولا يؤذي زملائه. من الناس من إذا وضع رئيسا عليه قبل ذلك كان كالحمامة، وإذا حصلت له الرئاسة صار سبعا يؤذيهم بكل ما يستطيع، تغيرت أخلاقه. هذه من الأمور التي ينبغي أن يتجافى عنها، ينبغي أن يتجافى عن إفشاء أسرار الناس التي يأتمنونه عليها، يحفظ الأمانة. هذا المتنبي ائتمنه رجل على السر، ثم خاف ذلك الرجل أن يداع هذا السر، فطمأنه المتنبي بقوله: كفتك المروءة ما تتقي وأمنك الود ما تحفظ. المروءة تمنعني من إفشاء هذا السر، وقد قيل: الكتمان من رأس المروءة. أن نحفظ محارمنا من كل فعل لا يليق. تخرج البنات والزوجات في حال من التبذل والتعري والعباءات المخصرة وغير ذلك مما لا يليق، أو تذهب تعمل في مكان مختلف أو في مكان يزري بها وبأهلها، وكذلك تكون المروءة في الإغضاء، احتمال عثرات الإخوان والإغضاء عنها. أن نعفو عن الهفوات، كل إنسان يخطئ ويهفو ويزل، وأن نسامح الناس في الحقوق وفي الواجبات، أن نصفح عنهم كرما، وأن ننظر في هذه الهفوات والأخطاء والجنايات التي يجتنونها، منها ما تكون قضايا تافهة فالحر لا يقف عندها ولا ينفر فيها ولا يستوقفهم معها، وإنما يغفرها ويطرحها، لأن العتب مستقبح. ومن هجر أخاه من غير ذنب كان كمن زرع زرعا ثم حصد في ذي الأوان. وشر الأخلاء من لم يزل يعاتب طورا وطورا يذم، يريك النصيحة عند اللقاء ويذريك في السر ذر القلم. وأما الجنايات الكبيرة في حقك فهذه إما أن يكون قد أخطأ وزل، فهذا ينبغي أن تغفر له خطأ، لا سيما إذا اعتذر. وقد قال الشافعي رحمه الله: من اعتذر إليه فلم يقبل فهو حمار. وزلة المخطي هدر أيها الإخوان. ولهذا قيل: لا تقطع أخاك إلا بعد العد عن استصلاحه، فحق الصديق كما يقول الأحنف بن قيس أن تحتمل له ثلاثا: ظلم الغضب، وظلم الدالة يعني ثقته بك وإدلاله عليك، وظلم الهفوة. أما إن كان متعمدا لهذه الإساءة والخطأ فهذا قد يكون على سبيل المقابلة والمقاصة لجناية جنيتها عليه، فهذا قد أباحه الله عز وجل له وعاقب بمثل ما عوقب به، فلا ينبغي أن يقع في قلبك عليه شيء أو أن توصل إليه مساعة. وقد يكون ذلك بسبب عداوة بينك وبينه شحناء، فمثل هذا تحسن إليه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن لم تستطع فالبعد لتحصيل السلامة والكف عن مقابلته بإساءاته، فذلك أطفأ للشر وللنار. وليس بصحيح أيها الإخوان ما يظنه البعض من أن النار بالنار تطفأ، أبدا، وإنما تزداد اضطراما. كفاك نصرا أن ترى عدوك يعصي الله عز وجل فيك. فالأمر كما قيل: وأقسم لا أجزيك بالشر مثله، كفى بالذي جازيتني لك جازيا. وقد يكون هذه الإساءات بسبب لؤم في الطبع، فهذا الإنسان يعادي المرؤات وأهل المرؤات وأهل الكمالات، فكلما رأى الكمن عاداهم وانتقصهم. تقول إحدى النساء قبل ليلة الليلة الماضية، تقول: وما تفعلون هذه الأيام؟ بناء على الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان. فالحاصل تقول: رأيت فتاة من الصالحات في ظهري، لأول مرة وقعت عيني عليها وقعت عداوتها في قلبي، فقل لم يبدر منها شيء، وإنما رأيتها لماحة ذكية تتوقد نشاطا وحيوية وتستلب من رآها، تجذبهم وتستهويهم بحسن تصرفها ولباقتها وأخلاقها العالية. فقل عاديتها مباشرة، فلما عاشرتها ازدادت هذه العداوة اضطراما في نفسي ولم يبدر منها إلا كل إحسان. فمشكلة من الناس من يعادي لما يرى من الفضل والخير والمعروف، يعادي أهل الفضائل والمروءات، فهذا لا حيلة فيه، أغراه لؤم الطبع على سوء الاعتقاد في الناس، وبعثه حبط الأصل على إثار الفساد، فهو لا يستقبح الشر ولا يكف عن المكروه. فهذا مشكلة مشكلة، فهو كالسبع الضار في سوارح الغنم، وكالنار المتعججة في يابس الحطب، لا يقربها إلا ثالث ولا يدنو منها إلا هالك. إذا جريت قال عندي الزيادة، وأن لك بمجاراته، فتهدر بنفسك وتكون بمثابته. وقد يكون من الأصدقاء الذين حصل منهم جفوة فمثل هذا، إن كان لسبب فينبغي أن تصلح لهذا السبب، وأن تستدرك العلة والأجسام المستقيمة الصحيحة، لربما تعرض لها الأمراض، فهكذا العلاقات المستقيمة المستديمة لربما عرض لها بعض الهوارق مما يفسدها. أقل بل ود عثرته وقفه على سنن الطريق المستقيمة، ولا تسرع في معتبة إليه فقد يهفو ونيته سليمة. ومن الناس من يرى أن مشاركة هذا أصلح، لأنه كعضو الجسد إذا فسد قطع وبتر، وكالثوب الخلق إذا بلى فإنه يطرح، وقيل رغبتك في من يزهد فيك ذل نفس، وقيل من تغير عليك في مودته فدعه حيث كان قبل معرفته، صل من دنا وتناسى من بعد، ولا تكرهن على الهوى أحدا، قد أكثرت حواء إذ ولدت فإذا جفى ولد فخذ ولدا. هذه قاعدة عند بعضهم، والبعض يرى أن ذلك خلاف الصواب، وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تنظر لماذا جفاك هذا الإنسان وهو ذو ود، فقد يكون للملل والملول لا حيلة فيه، فدعه حتى يمل الفراق ثم يرجع إليك ثانية. أما إن كان لزلل فينبغي أن تعالجه وتقبل معذرته إذا اعتذر إليك، ولا تلجئ أخاك إلى المعاذير، فإنه قد يحتاج معها إلى شيء من التوسع في الكلام والكذب. فإذا اعتذر فاقبل من تقبل معاذيرا من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستجرا. أما إذا لم يتدارك خطأه ولم يعتذر أو يرعوي، فمثل هذا إذا كان كف عن الخطأ ووقف، أخطأ ثم وقف، فيكفيك هذا الكف. وإن كان باق على هذا الزلل ومصر عليه ولكنه لا يتجاوز أكثر من ذلك، فهذا أحد البرهين. وأما إن كان يزيد مع الأيام، فإما أن تعمل على مداواته، وإلا فبالعجز فالمباعدة لتحصيل السلامة. نحن بحاجة أيضا إلى المسامحة في الحقوق، مسامحة في الحقوق، أن نسامح في العقود، أن نسامح في المعاملات، أن نسامح فيما لنا عند الناس من أموال، إما بالإنظار للمعسرين أو بالإسقاط كليا أو بإسقاط البعض. نحن بحاجة أيها الإخوان أن نترك المنافسات على المراتب والرئاسات مما هو من أعظم طمع الدنيا. لا تنافس أحدا على رئاسة، افتح له الطريق ليتقدم فيها، فإن ذلك يزري بالإنسان، أعني أن ينافس الآخرين على الرئاسات والوجاهات، والقبول عند الله تبارك وتعالى. وأيضا نحن بحاجة إلى الإفضال على الناس في الصنائع الجميلة في أموالنا، نعطي أصحاب الفضل والخير ممن يقدرون المعروف، ونعطي أناسا لكسر العين لئلا تتحرك نفوسهم بالحسد، فأعطهم شيئا من أجل أن تكسر هذه النفوس لئلا تتأجج عليك وتتحرك نحوك. أحسن إليهم بالزيارة، بالكلام الطيب، بالمال، بالإكرام. من الناس من لو لم تستضفه حقد عليك، شر الناس من أحسن إليه اتقاء لشره. من الناس من يتألف نفوره بالإحسان. عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يصلح أعطاهم شيئا من المال من أجل أن يصطمهم عن شيء من الحرام وما يغضب الله عز وجل. هذه أمور نحن بحاجة أن ننتبه إليها. سابعا، أثر تحقيق المروءة. إذا حققنا المروءة جمعنا جميع أبواب الخير، كما قيل من سلك المروءة السبيل أصاب إلى كل خير دليلا، أن نتوقى المكاره، يحصل لنا توقي المكاره لأننا نتوقى مصارع الدنيا بالتمسك بحبل المروءة. ولا شك أن المروءة إذا تخلى الإنسان عنها شمت به أعداءه وانفرط حبل صبره وتمرغ في الدنايا. من فارق الصبر والمروءة أمكن من نفسه عدوه. نحن بالمروءة نحصل الظفر أيها الأخوان، ولهذا قيل إذا طلب رجلان أمرا حصله أعلاهما مروءة. نحصل الكمال، وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. المروءة تبعث صاحبها أو تحقق فيه أو تبعث على إجلاله وإعظامه ومهابته في نفوس الناس. بالمروءة يكرم وإن كان معدما، كالأسد يهاب وإن كان رابغا، ومن لا مروءة له يهان وإن كان موسرا، كالكلب يهان وإن طوق وحلي بالذهب. ثامنا، ما يهدم المروءة. قيل لبعض الحكماء أي شيء للمروءة أشد تهجيلا؟ قال للملوك صغر الهمة، وللعامة الطلب، وللفقهاء الهوى، وللنساء قلة الحياة، وللعامة الكذب. كل هذا يعود إلى الهوى. نوم الغداة وشرب بالعشيات موكلان بتهديم المروءات. المروءة ما تحصل بنوم الغدوات والأكل والشرب والإكثار من ذلك، يرعى كما ترعى البهيمة من مطعم إلى مطعم ومن مرتاح إلى مرتاح ومن استراحة إلى استراحة ومن ملهى إلى ملهى. كذلك ينبغي أن نتفقد الأمور التي يستهجنها الناس ونتخلص منها. تاسعا، ضابط ما يخرم المروءة. المروءة تنخرم بفعل الكبائر أو بغلبة الصغائر أو بمقارفة ما يسمى بصغائر الخسة، الذي يسرق شئتاتها ويحاول أن يختلس أمورا حقيرة وما إلى ذلك، يشتغل بالتوافق، يكثر من اللهو واللعب ولو كان مباحا الذي لا يليق بمثله. إنسان رجل رجيم كذا لا تجده إلا دائما يلعب بدبات، لا مروءة له. وكما قال الشاطبي، كثرة التنزه بالبساتين الإدمان دائما دائما دائما يذهب المروءة وتسقط به الشهادة. رجل ذو مروءة ما ترى إلا يطعش، فليس بذي مروءة ولا كرامة له، ويمكن أن ترد شهادته بسبب ذلك، أو يطير الحمام ويلعب به، هذا لا يليق أيها الإخوان. كذلك ما يرجع إلى العرف مثل المشي حاشرا، هذا يختلف بحسب البلد. هناك أمور مشينة لا تليق، مثل في العرف بالمجالس العامة في الأماكن، يمد رجله في مجلس العلم، يمد رجله في الأماكن العامة، في ناس ينبغي أن يحترمهم، في غير بيته يمد أو في مجلسه عند بحضرة الضيوف يمد رجليه، فهذه الأمور غير لائقة، وللأسف هي تنتشر عند بعض من لربما يتشبث بالعلم من صغار الطلبة من لم يعرف أدبه بعد. رأيت هذا في بعض الدورات العلمية، يجلس ويمد رجليه بوجه شيخه. الواقع أيها الإخوان أن هذا الموضوع اقترحه بعض الإخوان، واتصل ببعضهم وبعضهم أرسل رسالة الفاكس، وذلك في الشتاء الماضي. والعجيب أن صاحب هذه الرسالة أيها الإخوة اسمه الأخير وأنا لا أعرفه، لكن أرسلها وضع اسمه وجواله يوافق اسم من بنى هذا المسجد الجامع، فهذه من حسن الموافقات سبحان الله. وكانت عندي هذه الورقة قبل أن نقرر المحاضرة في هذا الجامع، وقبل أن يتصل الشيخ حفظه الله يطلب أن تكون فيه. على كل حال، ذكر جملة من الأمور يوصلها لزملائه الشباب، ورأيت أن أعرضها سريعا أو أقتطف منها أشياء لأنها فعلا نحتاج أن نذكر بها. عدم الإحساس والشعور بالرجولة تجاه نفسه والآخرين. يقول بعض الشباب لا يقدر الكبار بالسن، ولا يتحفى بهم، ولا يسألهم عن أحوالهم وأحوال أولادهم، ولا يدعو لهم، يعني ما يعرف المراجل. يقول لا يعطف على الصغار ولا يتلطف في الكلام معهم. عدم معرفة أصول ومبادئ الكلام مع الكبار، فتارة يقاطع وتارة يوجه ظهره لهذا. عدم الاهتمام بالجلسة في المجلس والاضطجاع أو النوم في أي مكان وبأي لباس كان، ويكون هذا في المجلس. كذلك لا يراعي الآخرين فيمد رجليه أو يجلس على ظهره، أو العبث بالأنف أو الرجلين، وذلك بزعمه بين الأحباب تسقط الآداب. هذه حكمة بائسة ليست بحكمة. الكسل وعدم المساعدة في تجهيز الطعام إذا كانوا في مكان في برية أو استراحة أو غير ذلك ما يشتركون فيه في اجتماعهم هذا. يقول ولو بالقول والمجاملة بقول هل تريدون المساعدة مع قليل من الإلحاح، عند وضع الطعام تجد بعضهم أول من يتقدم للطعام ويبدأ بالأكل، بينما نجد أشخاصا أكبر منه لم يحضروا، وقد يكون هناك العدد لم يكتمل ويبدأ قبلهم، ولربما أكل بشراهة وأكثر الكلام على الأكل، ولربما نظر إلى من يأكل إلى الذين يأكلون فيهمز هذا ويلمز ذات ويشير إلى هذا، ثم أيضا لا يعرف كيف يجهز الأطعمة وغير ذلك مما يحتاجه لربما في الأسفار وغير ذلك، ولا يعرف من الحياة البرية إلا الاسم، ويتذمر حينما يطلب منه أن يقوم ببعض الأعمال أسوة بغيره، ويتأسف من الأشخاص الذين يذكرونه ببعض القضايا اللائقة التي تحمل على المروءة في الجلسة والأكل واللباس والأفعال وغير ذلك، لا يعرف الترحيب بالضيوف وسؤالهم عن حالهم ومشاركتهم في الكلام وتوجيه الدعوة إليهم وإحساسهم بأنهم من أعز الضيوف وأفضلهم وتوجيه العبارات المناسبة لهم. يقول الأخ مثل يا هلا يا هلا، هذه عبارته، يقول أبرك الساعات شوفتكم مرحبا مليون، أبرك الساعات شوفتكم مرحبا مليون، عدم التفرقة بين الأشخاص الموجودين، فكل الناس عند سواء العالم والصغير والكبير يثرثر ويهذر، فكلهم بمنزلة واحدة، لا يعطي كل ذي حق حقه. تجده يرى غيرهم من هو أكبر منه يصب القهوة ويقدم الطعام وهو جالس لا يحرك ساكنا، يقدم له المشروبات وغير ذلك من هو أكبر منه ولربما أعلم منه ولا يقوم فيبتدر بالعمل والخدمة. وكذلك أيضا لا يقوم بما يطلب منه من مهام ولا يحس بالرجولة، بل لربما يلمز من يقومون بهذه الأمور بالقهوجي ومرة بالطباخ ومرة بالخادم. وهذا صحيح، سمعت رجلا أو شخصا مرة يقول في مجلس لبعض الفضلاء الذين قاموا من أجل أن يقدموا لهؤلاء الضيوف بعض ما يحتاجون إليه، قال هذا من الطوافين عليكم والطوافات، ثم ضحك ليضحك الناس. كذلك لا يهتم بالمظهر واللباس تجاه نفسه وتجاه من عنده، ولا يحترم أيضا الفقراء والضعفاء من العمالة فيحتقرهم، وكذلك يكثر المزاح في كل وقت حتى عند إقامة الصلاة، ويقول ما على كل حال كثير الجدل والمراء على أسفه الأسباب، ولا يخرج من ذلك بطائل ولا فائدة. تجد مع زملائه ربما حسن التعامل، وإذا رجع إلى بيته فهو سبع ضار. هناك أشياء أخرى ذكرها غيره، أشياء عجيبة سمعناها. الذي أعرف أن الناس إذا دخلوا في مطعم وهم في سفر أو غير ذلك ينسل كل واحد يحاول أن يستبق سرا لئلا يشعر به من أجل أن يدفع قيمة الطعام، فهو يرقبهم وهو يأكل طوال الوقت من أجل أن لا يسبق. وأما الآن فصرت أسمع أشياء غريبة جدا، يجتمع أناس ويأكلون ثم يأخذ كل إنسان يطأطي رأسه ويبقى آخر واحد هو الذي يدفع، تبا لتلك المرؤات. سمعت أعجب من هذا، هناك من يدعو بعض زملائه في مطعم ثم يخرج ويقول أصلا ليس معي مال، ويضطر البعض يضطر بعضهم إلى دفع الثمن، بل سمعت أن بعضهم لربما يدفع عن نفسه أمام زملائه، عن نفسه فقط. الله العافية، هل بلغت الأمور إلى هذا الحد؟ هذه الأمور موجودة عند الغربيين، لكن ما شأننا بهذه الأشياء؟ هذا، وأعتذر إليكم من الإطالة، وأشكركم على حسن إنصاتكم وحضوركم، وأشكر فضيلة الشيخ على ترتيب هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.